والأنساب قبل الفتن شيء من ضلالات وأساليب الصوفية التي يخلطونها دائما ولا يرون فيها لا صحة في النقل ولا في العقل، يعني لا في المثل ولا في السلف. قوم أول ما يظهرون عقولا أول شيء إذا أراد الواحد أن يتصور أول شيء يلغي عقله قبل أي شيء. لو بدأ يفكر كيف الشيخ كذا هذا إلا رأى الشيخ يبني في إحدى المريدات برضه لا يعتبر هذا الزنا، يعتبر أنه من باب خلاق الأنوار. يعني الشاهد يعني هؤلاء إلا أول ما يلغون عقله، فإذا ألغى عقلك صدق أن هذا من شعر حتى لو قال هذا من شعر علي بن أبي طالب صدقه، مع أن الكلام اللي فيه في شعر أحمد الشوقي. يعني جابوا لك والاشتراكيون أنت إمامهم حفظ أحمد الشوقي قال من شعر عبد الرحيم صدقه. يعني هذه مشكلة الناس، لأن أول شيء لما قتلت عقولهم يتلقون ما يشاءون هذا المعلم. ولذلك تجدون كتاب نهج البلاغة وأمثاله هذا أيضا مضالات صوفية مضالات لما كمل أبو العلاء. يعني هذه الأتباع كما يقول أخ بعض الأتباع الجنوبيين اللي يرونها يا محمد يا الله، يعني إن كان يا محمد يا الله يعني الله هو محمد تعالى الله عما يقول، أو يا الله يا محمد يعني هما ربان ندعوان ندعو هذا وندعو هذا كل شيء. يعني على الفرض أنه يقصد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الله، فقد جعل لله ندا. أليس ألم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال ما شاء الله وشئ وهي من شرك الألفاظ على جعلتني لله ندا؟ فما هي ما هي عبادة الله؟ ما هي العبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. إذا قلنا وأن المساجد لله قرأناها وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا تعبد مع الله أحدا واعبد الله ولا تشرك به شيئا هي نفس فلا تدعو مع الله أحدا. قل إنما أدعو ربي يعني إنما أعبد ربي نفس المعنى نفس واحد. فإذا قال واحد يا محمد وهذه بالذات بعض البلاد من شكلها التي انتهت فيها البريلوية وأشباهه ممن يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم نور لا كالأنوار ووافقوا على ذلك بعض الصوفية في قيادة البلاد الله العافية، وأنه يعني يجعلونه ليس من البشر بل يكذبون على الله يحرضون كلام الله يقولون إن الله تعالى يقول قل إن ما أنا بشر مثلكم ينظروا كيف يقولون إنه يقول قل إن ما أنا بشر مثلكم يعني يؤكد أنه ليس بشر. هذا صحيح كلام الله عز وجل من مذهب هؤلاء المسلمين. وعلى كذا قل إن لا إله إلا الله واحد على كلامه يقول أيوة ليس هناك إله وهكذا. لكن ما يهمهم لأنهم كما يقول يلغون عقل العقل والتلقي. والشاهد مثل هذه الأشياء كيف أصبحت تباع هذه المصيبة وتجاذيب أيضا الألواح المكتوب عليها الله يا محمد ومصاحف طبعة المذكورة عليها قوة الكعبة وعلى الكعبة يا الله يا محمد يا نبي يا الله يا حبيب الله. أنت شفتوها مليان المساجد منها مع الأسف. كل هذا من الشرك الذي يدخل على الإلحاد الباطن الذي يقول نقول إن مراده لهذه الأمة. أبو العلاء المعري يسمي السؤال الآخر الأول ينطبق عليه قول الشاعر ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. أبو العلاء المعري فعل من الكبائر للشرك ما جعل الناس لو وجدوا بيتا قاله ابن مدير في القرن العاشر لقالوا قال ابو العلاء. فقال ابو العلاء ما تخبر ليش؟ لانه هو الذي شهر نفسه بالزندقه والاعتراض على الاديان وعلى الرسالات وعلى القران وعلى ذكر الله العفو والعافيه ثم اظهر من الالحاد ومن الهدوء. وقد حقق رجل الغريب من رجل الاخواني وهو مارون عبود. مارون عبود كاتب وناقد اخواني نقود كثيره يعني رجح أن أبا العلاء المعري كان منتميا إلى الباطنية وأنه يعني عرف الدروزية الدروز وعرف بعض العقائد الباطنية وأنه تبعه وأن ما في شعره من الإلحاد تعبير عن عقيدة الباطنية مثل شعر ابن هاني. يعني ابن هاني معروف أنه لما جاء إلى الحاكم أو إلى معد العبيدي وقال له في قصيدته المشهورة هذه قال ما شئت لا ما جاءت الأقدار تحكم بأنت الواحد القهار. يعني العلماء والمقاد يقول هذا عقيدة يعني ابن هالي هذا دينه يعني مثلا عبر عن ديني هو باطل ومرتد كافر خارج من الملة. لكن أبو العلاء نعم ليس باطيا وإنما زندقته جاءت للسخرية والاستهزاء. البعض يقول كما قلنا مولى عبد الله مثلا أنه باطل. المهم هذا الزنديق كم يشهر وكم يذكر؟ الغربيون أعجبوا به فأعجبنا به له. طيب الغربيون إذا ذكروا الأشياء العرب يدخلون أبو العلاء المعرفة، وإذا ذكروا الطب والعلوم أتونا بالمنسية والغرب، فلينا نحن وراءه وأعجبنا بما أعجبوا به. على كل حال أبو العلاء المعرفة يجب ترجمته مثلا في لسان الميزان لتعرف شيئا مما قال فيه العلماء، ومن ذلك اعتراضه الذي الآن يقولونه ويقولونه عادي، اعتراضه الذي قاله ابن العلاء على أحكام الشريعة يا إخوان الآن عادي جدا، ابن بخمس مليون عصية الأودية ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ليش؟ بيتها 500 دينار كيف تقطع في ربع دينار؟ هذا ابن العلاء ما فيه اللغز الغريب في جهازه ما فيه. والآن انظروا كم يقال من حدود الله في كذا، يعني ما أهل اللي كان في خارج المملكة دولة قسطنطين حد سرقها الله، لكن حتى إذا أقيم هنا ماذا يقولون هنا وماذا يعلقون وماذا يقول بعض بعض المنوح حتى هنا؟ شيء عجيب يعني أصبحت إقامة الحدود عندهم والاعتراض على الشرع في هو الأرض. فكان أبو العلاء شاذا والمعرم واحدا، فكفرت المعرات وأصحاب المعرات الله المستعان في هذا الزمن. أتحت كلام الرقم حق المطلق، ولكن قول هوري قرقروه يعني أبو العلاء، يعني بعضهم يقول أن هناك شاعر ثالث في غفيتكم الآن ابن والله الآن سبحان الله أنهم معروف يعني أنه شاعر ثالث من البيت كان يضع القصائد وينسبها إلى أبي العلاء. المهم يعني إيش لماذا لم تنسب إلى أبي العلاء؟ لأنه اشتهر نفسه بذلك. فعلى أي حال أمر من الله، لكن نحن نقول ما ثبت في ديواننا. خلينا في الثانية يا شيخ إن شاء الله تكتبها لنا كل مرة واحد واحد إن شاء الله حتى نمشي الأخوان. الصبا أحمد سيد الله يزينه ويعلم في الأمانة يقول يعني هذه أدعية لو قالها بعد كل صلاة مكتوبة غفرت ذنوبك ولو كانت مثل رمل عالق وعدد المطر وعدد ورق الشجر. فمن أين لك علم؟ يا من لا يسوده سمع على المستمع، يا من لا تركه المسائل، يا من لا تبرى من الإلحاء. دعاء الإمام علي بن أبي طالب: رب لا تكلني إلى أحد، لا تحرجني إلى أحد، ضرني عن كل أحد، ودودوا كلكم لو نسب أي شيء إلى علي صدقوا. يعني مشكلة ما في يعني من يبحث نفسه لبلا لبلا. يا رب ارض الرحيم الى ديار الاخره، فاجعل الهي خير عمري الاخره، قال يا رحيم فانت اكرم راحم. ابيات طيبه ان شاء الله، لكن من اين لنا ان نقول بعض الصلاه؟ ومن اين لنا انك اذا قلت بعض الصلاه تغفر الذنوب ان كانت مثل رمي الحال؟ لو كانوا قالوا هذه ابيات شعريه طيبه يعني معناها طيب، قلنا يعني يمكن احد يحب الشعر كلها، لكن تجعل دينا وعباده وبعض الصلاه وترتب عليها مغفره الذنوب، هذا من يوقف ضربه من كانت مثل زمج البحر هو موقعني. ايوه مئة مرة. طيب هيا بالآية انت سبحان الله والحمد لله مئة مرة، ولا هذا كلام قوي مين من فيحفل؟ اذا كان واحد يحب الشعب يناس اتمنى وجوده مرة والإكرار في منه. فسبحان الله يعني اهل البدع يأتون على الغذاء الطيب النظيف، واحد المائدة طيبة يأكل منها فيتغذى، فيأتون فيضعون مكانها الخشب والتراب يا كرمكم الله الأذى والقدرة. هل تربي ولا تستمتع؟ الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الأذكار طيبة سهلة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. الأذكار والحمد لله فضل عما جاء في القرآن. جاء هؤلاء ألغوها وضعوا الحب الكبير وحب البحر وحب البر، بعدين قالوا من تاريخ الشجر أصبح يحب الجو، بعدين جابوا هالي، بعدين جابوا كل واحد طبعا من عنده ما يشاء. نسأل الله العفو والعافية. شاء الله نزودكم ما يمكن في بعض الأشياء اللي فيه. متزوجة بشاب غير متزين أي غير متدين وأعيش مع أهلي في بيت واحد وأنا أعمل مدرسة وقد رزقني الله طفلا من هذا الزوج وأنا والحمد لله مستقيم إلا أني أعاني المرض من الزوج وأهله في ديني فدائما يحاولون الاستهزاء بي وإسماع المنكرات من معارف وتمثيليات وإذا دخلت غرفتي فتنوا بيني وبين زوجي وأني لا أفعل شيئا بالبيت من خدمة يعني يقولون لا تستخدم بالبيت ويعلم الله أن يقوم بكل عمل يرضيهم فماذا أفعل وأن يخشى على دينه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها أجر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغيره فلا بد من الصبر ويقول الله تعالى حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يقتلون الذي يريد الجنة حفظت في المكاره والذي يريد النار حفظت في الشهوات إذا كانوا يرون المسلسلات فهذه تقرأ في كتاب الله عز وجل أو كانوا يسمعون الأغاني أو يسمع القرآن أو يسمع الذكر أو هذا طريق الجنة وهذا طريق النار وعلى السالكين في طريق الجنة أن يصبروا لأن الطريق قليل يعني السعر قليل السفر قصير فاحتج إلى الجدع والخروف يا إخوان لو كان عندنا إيمان بحقيقة الآخرة وقربها والله قليل يعني لو أن الإنسان قلعت عينه لا يرى بها ما حرم الله وهو خفيف عليه لمن علم ان الحياه قليله وانه راحل عما قريب فليصبر وليتحمل فنلقي هذه النقطه وامثال هذا الصبر ونحن في ايام الصبر التي يقرا عنها النبي صلى الله عليه وسلم صبر في البيت وصبر في العمل وصبر في الشارع في كل مكان لا بد من الصبر فالقابض على دينك كالقابض على الدم ومع ذلك نرجو انها لصبرها وثباتها ان يصلح الله تعالى زوجها وأهل زوجها بإذن الله ولا يضرها ما ينسب إليها من ظلم نوصيها بأن تستقيم أكثر وأن تحسن معاملتهم أكثر أيضا لتكسب قلوبهم إن شاء الله وتنمي بذلك التقرب إلى الله لعلها تستمي لهم للحق وتهديهم إليه وإن كان نبلغ النصيحة أيضا إلى أهل البيت الله بها قال احمد الله كم من الناس تتمنى هذه مثل هذه الحساب الصالح على الله كم لا تريد الخير ولا تريد يقول اريد ان تصلي وتترك الحرام واعطيها كل شيء ولا تعمل ولا المهم ان تستقيم ولا يجدها فلماذا لا يحمدون الله ان جعل في بيتهم هذه المراه المؤمنه نسال الله ان يهدينا واياهم جميعا المسيحي الإسلامي مثال للحضارة الإنسانية وهذا الخلاف نختلط المعدة والضان كما يقول المعدة والضان إذا أصبح المسلمون والنصارى شيء واحد هذا مثال للحضارة الإنسانية فالإنسان يقول لا أنا مسلم وهؤلاء عباد الصليب وعباد المسيح كفر هذا غير إنسان غير لذلك غير متحضر سبحان الله يعني كيف هذا ينشر في الصهر على ذلك المدينة العزيز هذا العنوان لكن هذا الكلام من كلام خسيك بابكيا طيب يعني يكون كتبال هذا خسيك يقول الحمد لله من بين إخوان العرب وانه تحقيق اللحمه بين جناحي الشعب اي الجناح المسلم والمسيحي واضاف يقول هذا البلد يتوجه وطموح التنازل المسيحي الاسلامي الذي هو مثال للحضاره الانسانيه يعني هذا رايهم علي راي النصارى متى عرف النصارى التنازل ومتى عرف الرحمه تذكر مثال واحد بس لان الوقت دخل المسلمون بلاد مصر والاقباط فيها فأقروهم وأعطوهم الأمان والذمة وإلى الآن لا يزالون موجودين ويطمعون أن يكون لهم مستقبل ودخلنا الأندلس نشر الإسلام فيها فلما دخلتها إيزابيلا وفرديناند لما دخلوها الأوروبيون النصارى جاءوا إلى الأندلس وهي أرقى بلد في العالم كله في الحضارة. اللي يقول أنا استمازر أرقى بلد في العالم في الحضارة هي بلاد الأندلس. حتى أن المواتير التي صنعوها المياه لما جاء المهندسون في العصر الحديث أرادوا أن يكتشفوا سرها فكتوها رجعوها فلم تدع الماء بطلا ما استطاعوا أن يعيدوها كما كان. يعني من دقة الاطلاع ومن الحضارة بكل شيء لما دخلها الصليبيون هل يوجد هل تركوا مسلما واحدا أسبانيا توادلفيا؟ لا أبقوا ولا شيء. أين المتحرك؟ أين التمازج؟ أبدا. يعني الحال مع النصارى في كل مكان هو كما قال الشاعر يعني فضلنا فكان العقل منا سيدا ولما ملكتم سال بالدم أبرك وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينفر دائما. الصليبية يا أخوان اكتبوا هذه الوصية واحفظوها لك. الصليبية أحقد عدو للإسلام. فتظل الصليبية وراء اليهود وراء الصوفية وراء الرافضة وراء كل بدعة لإفساد الإسلام هي العدو الحقيقي الذي إلى قيام الساعة سيظلون يعادونه وليسموها ما شاءوا حضارة إنسانية ديمقراطية أي شيء أعد عدو العدو الذي لن يتركنا ولن يترك طبق هؤلاء الصليبيين عباد الصليب. هذا الذي لا يمكن حتى بين يدي الساعة يأتون يقاتلون ويأخذ بلاد الإسلام ولا يقتلهم ولا يهزمهم إلا عيسى عليه السلام لما ينزل أن يقضي عليهم نهائيا. هو من ينتسبون إليه بالباطل والزور عيسى عليه السلام عندما ينزل فيقتل الصليب ويقتل الخنزير فيرفع المنزل وسيظلون أعداءنا إلى قيام الساعة. إذا امتلكت أي دولة إسلامية أو حاولت امتلاك قنبلة أو طلعة مفاعل قالوا هذه حرب صليبية هذه الحرب الصليبية وهم الذين يملكون كل شيء ويعطون اليهود كل شيء. ولو لهم ما كان لليهود هذه الهالة ولا للرافضة ولا لغيرهم من أعداء هذا الدين فهم سيظلون دائما وأبدا. والحروب الصليبية لو درست ودركت العبر منها القديمة لو جبناها نسخة مفارقة لنفسنا هذا لا يغرنا مثل هذه الأقوال ولا تنازل. هم فريقان فريقان لا يستوون أبدا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي من وحد الله ومن قال إن الله كان ثلاثة. لا تنازل بينهما أبدا بأي شكل من الأشكال. فالقال صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما يعني لا يرى الواحد منهما نار الآخر المسلم الموحد والمشرك الملحد عياذا بالله. هذا الكتاب هو كتاب فتح من العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار ثالث عطا من عبد اللطيف بن أحمد مكتبة العلم يعني رد فيها على الشيخ ابن تيمية يعني جاب الكتاب الشيخ العظيم في تفسير تارك الصلاة ورد عليه. يعني احنا نقول القضية من يطرد الشيخ ابن تيمية كل إنسان يمكن يرد عليه لا أي إنسان أي عهد يعني لكن ما يدري القضية أنه كلام الشيخ ابن تيمية أو الشيخ ابن القيم رحمه الله هو مستند إلى إجماع الصحابة الذي ثبت عنه إجماعهم على تفسير تارك الصلاة. فالذي يرد عليهم يرد على من على الصحابة إجماعهم بالإضافة إلى الآيات والأحاديث قد ذكرها طرفا منها عند الحديث عن موضوع الصلاة آلئة. وعلى كل حال يقرأ الكتاب إن شاء الله وما كان فيه من ما يحتاج رد طيب رد. لازم من هذا الموضوع هل الأصل في الزواج زوجتين أم واحدة؟ هل يجب على من أراد الزواج بأخرى أن تكون لديه أسباب مثل أن زوجته لا تجد أو يريد الذكور أو نحو ذلك؟ فلو كان يريد الزواج وهو مقتدر على النفقة عليه ولا يوجد أي عيب في زوجته الأولى هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. يعني لماذا؟ من الذي حرمه؟ الزواج قد يكون واجبا قد يكون مباحا قد يكون جائزا قد يكون حراما الاحكام الخمسه تاتي عليه. فالسؤال هنا سؤال عن المباح مقتدر وعنده النفقه ويقوم بحق زوجتين من يحرم عليه ما احل الله؟ وعن الاخوات الكريمات لا يغضبن لا تغضبن يا اخوات. يعني تحدثنا في الدرس قبل الماضي مسألته أن يكون حب الإنسان وبغضه تبعا لشرع الله ولدين الله، وإن خالف ما في نفسه لأنه قد لا يملك، صحيح قد لا يملك. المرأة لا تملك إلا أن تغار، معروف أنه نعرف ذلك، فالحمد لله أن هذا قد بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تغار وإن كانت من أمهات المؤمنين فقد غير، لكن الغيرة هذه لا تجعلها صور لأختها ولا تمنع حقها عنها ولا تمنع زوجها أيضا من أن يعطى وصفا لها مسلمة أو من أن يعطى تلك أو يكفر المسلمين. نحن الآن في زمن نحتاج الأصل، نحتاج إلى الإحصان وإلى الإعتاب في زمن الفتنة والفساد والإهلال. فبغض النظر أصل ما أصل، هذا شيء في هذه الحالة يعد الدراية من المناح. يقول الله عز وجل: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هل الحديث بهذه الآية على جواز مودة النصارى دون غيره من المشركين؟ حتى لما نقول قبل الصلاة ليس سواء يعني من المشركين من لا يعلم، يعني إن كانوا ليسوا سواء منهم المؤمن ومنهم الكافر واضح أنهم ليسوا سواء، لكن حتى في التعامل البلدي ليسوا سواء. فنقول الآية هذه إذا أكملناها اتضح معناها وفيما النذر، لماذا؟ وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ليش؟ مما عرضوا من الحق سبحانه، يعني هؤلاء الناس يبكون إذا سمعوا القرآن مما عرفوا من الحق، يعني بعض المسلمين لا يبكي، الذي يبكي إذا سمع آيات الله ويؤمن بها ويعرف أنها الحق. فبشر محمد صلى الله عليه وسلم برسالة إلى النصارى، هذا إسراء حكمه مسلم، هذا مسلم. ولهذا قال: والله نزلت في مكة النجاشي ومن شابهه ممن أسلم النصارى الحبشة أو غيرهم. هذه أما ما عدا ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآية النصارى الذين لم يسلموا، أما هذه في من أسلم وفي من آمن، والمعنى واضح إن شاء الله. عداوة النصارى يعني لا تحتاج إلى، هي مثل الشمس في ربيعة النهار، لا تحتاج إلى أدلة. هل صحيح مثلا توجد بعض الاخطاء والمآخذ على احد العلماء او احد المحدثين؟ سبحان الله، جل من لا يخطئ، وكفى المرأة نبلا او فضلا ان تعد معايبه، وليس من المثوى تتبع الاخطاء. اسبوع المساجد ايش رايكم؟ نقول كما قلنا آنها، الاهتمام ببيوت الله يجب ان يكون، الاهتمام بالصلاة اهم اهتمام، والاهتمام ببيوت الله هو أعظم ما يجب أن نهتم به من رفعها وبنائها ونظافتها، لأن ذلك هو من يعظم دعاء الله، فإنها من تقوى القلوب. هذه دعاء الله عز وجل، البيت الحرام والبيت الذي هو أصل والأساس، ولكن أيضا كل بيوت الله عز وجل تدخل في هذا الخطاب وفي هذا المعنى. لكن التخطيط بأسبوع ما أدري من أين جاءنا، إن كان فيما حق أسبوع النظافة وأسبوع الشجر وأسبوع المساجد مجرد محاكاة وتقليد، هذا الحين يجب أن يعاد النظر فيه. نفضل من هذا الأسبوع فقط يفتش عن المساجد وغيرها ما يفتشون، فلازم يفتش معي أصول الصلاة. ما لي فهم حقيقة ماذا يريدون لي. يجب أن يكون اهتمامنا بها دائما، فعلى أكثر أن تكون من جنب عيد الأم. حق أسبوع النظافة المسلم النظيف القلب والثياب والطلعة، الأم نبرها طول السنة أعطيها يوم، المساجد طول العام أعطيها أسبوع، إن كان هذا قصدهم يعني. أنا ما أعلم لهم أي مستمع في هذا الشيء، حتى نقبل أن نتكفل على شيء أو أقررناه. خلاص؟ والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.